الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك بعض الناس هداهم الله عندما يتخذ صديقا لا يكون معيار ذلك الدين والأخلاق، بل من أجل الشكل والوسامة، فكيف يكون نصحي لهم وكيف أخاطبهم في هذا الأمر؟ الحمد لله رب العالمين. تكون نصيحتك لهم أيها الأخ الكريم أن تبين لهم أن الأخوة الممدوحة في الشريعة والتي رتبت الأدلة الشرعية عليها الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى هي الأخوة التي يكون مبدأها الإيمان والتقوى. فإذا كان ساق الأخوة فيما بيننا مبنيا على الدين والإسلام والمحبة في الله ولله، فهذه الأخوة هي الأخوة الحقيقية التي تبقى في الدنيا وفي الآخرة، والتي وعد الله عز وجل أهلها بالوعد العظيم. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فجعل رابطة الأخوة بينهم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، فجعل رابطة الأخوة بينهما الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في جلال الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، الحديث. فجعل مبدأ الأخوة بينهم في الله ولله وبالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ووالى لله وعادى لله فقد استكمل الإيمان. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فجعل جميع تلك المشاعر القلبية من المحبة والبغض والعداوة والموالاة وغيرها كلها لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة. هذه الأخوة هي التي تنفع يوم القيامة، بل هي الأخوة التي تنفع في الدنيا. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صار عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، فمن آخى غيره على جماله أو ماله أو حسبه ونسبه أو منصبه وجاهه فقد آخاه على أمر من أمور الدنيا، فهي أخوة منقطعة زائلة لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. فعليك أن تناصحهم ببيان حقيقة الأخوة الممدوحة شرعا، وأن تبين لهم أن الأجور المترتبة على هذه الأخوة هي تلك الأخوة التي لا يراد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، والله أعلم.